تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر، وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه، واذكر حمزة مع وحشي. فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. يريد ابن الجوزي رحمه الله في هذه الفقرة أن يقول لك: خذ بأحوط الأسباب إلى نفسك، إلى سلامة نفسك، لا سيما في الفتنة. والفتنة ينبغي أن يكون المرء فيها بطيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي بكرة عند الإمام مسلم، قال: تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فإذا وقعت الفتنة فليلحق الرجل بإبله إن كانت له إبل، أو بغنمه إن كانت له غنم، أو بأرضه إن كانت له أرض. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى حد سيفه فيدقه بحجر، ثم عليه بالنجاء إن استطاع. فالفتنة كلما كان المرء فيها بطيئا كان خيرا لدينه وخيرا لعرضه. وننبه على هذا الكلام بالذات بعد ما وقعت الفتنة بعد حرب الخليج ما بين المشايخ في البلاد الإسلامية، فسارع الصغار والغلمان إلى نقل الكلام من هنا إلى هناك، وتطوعوا بسلب المشايخ وأكل أعراضهم. وهؤلاء لهم بين يدي الله عز وجل موقف لعلهم لا يجدون كبير حجة في هذا الموقف، فصاروا يأكلون أعراض الناس بالظن، ويلتمسون للبراء العيب، مع أن السلامة في مواقع الفتن أن يكون المرء بطيئا في السعي إليها، وأن يفر منها. وهذا هو ما اتفق عليه أهل العلم جميعا فيما يتعلق بالفتن: إذا وقعت فتنة قف تنجو. وكما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ونعم ما قال، لما سئل لماذا لم يشارك في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال إنما مثلنا ومثل أصحابنا كرفقة كانوا يمشون في طريق فأظلم عليهم، فقال بعضهم الطريق يمينا فمضوا، وقال بعضهم الطريق يسارا فمضوا، وقلنا نقف في مكاننا حتى ينجلي الظلام. فلما انجلى الظلام كنا على الأمر الأول، إن الذي قال الطريق يمينا خم إن الطريق يمين فمشى وهي مظلمة، فربما لم يصادف غرضه، وكذلك الذي اتجه يسارا ربما لم يصادف غرضه، إنما الذي وقف بقدميه على الطريق المتيقن ولم يمشي الخطوة التالية حتى انجلت فهذا يقينا على الأمر الأول. ولذلك نجا سعد بن أبي وقاص لأنه لم يترجح لديه آنذاك من المحق من المبطل، ولذلك لم يعني يتحرك من مكان. فالفتن دائما كف اللسان وكف اليد في الفتنة هو أسلم للمرء. فهنا ابن الجوزي يقول من قارب الفتنة ابتعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، أي أنك لا تستطيع أن تصبر إذا أردت إلا إذا صبرك الله عز وجل، فلله الحمد في البدء والختام. يعني من قال أنا أستطيع أن أصبر وكل إلى نفسه. وذكر الخطيب البغدادي قصة سمنون بن حمزة أبو الحسن الخواص، ويلقب بسمنون المحب ليه؟ لأنه كان أكثر الناس يعني دعاء للمحبة، وكان في أشعاره له شطحات وهو يخاطب رب العالمين تبارك وتعالى. ذكر أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن سمنون بن حمزة هو الخواص كان كثيرا ما ينشد فيقول فليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فابتليني. كان كثيرا ما ينشد هذا البيت وهو في عافية. قال فحصر بوله فيه من ساعته، أول ما قال هذا الكلام حصر بوله من ساعته. فسمى نفسه سمنون الكذاب ليه؟ لأنه لم يصبر على حبس البول فيه. ويقول أبو الحسن علي بن محمد الصوفي وهو رجل بغدادي يقول كان سمنون في هيجانه إذا اشتد يقول طبعا هو بيخاطب رب العالمين تبارك وتعالى، كان يقول ضاعف علي بجهدك البلوى وابلغ بجهدي غاية الشكوى، واجهد وبالغ في مهاجرتي واجهر بها في السر والنجوى، فإذا بلغت الجهد في فلم تترك لنفسك غاية القصوى، فانظر فهل حال بي انتقلت عما تحب بحالة أخرى. يعني بيقول بخطر ربنا سبحانه بيقول يعني هات أعلى ما عندك في البلاء وصب علي صبا وانظر إلي هل نفسي تبدلت بعدما أنزلت علي البلاء إلى حالة أخرى تكرهها مني. وهذا كلام يعني ما ينبغي للمرء أن يقوله لولا الجهل، لولا الجهل، لأن أهل العلم لا يتعرضون لبلاء الله تبارك وتعالى. فيش واحد أبدا يقول ربنا هذا أعلى ما عندك من البلاء وصب علي، ستجدني ثابتا ولن أنتقل من حالتي التي تحبها إلى حالة أخرى تكرهها مني. هذه الثقة بالنفس وهذا الثبات ما يكون إلا بالله تبارك وتعالى، فما ينبغي أن يجهر المرء بهذا الأمر. إنما السر كما قلت لكم رجل يبالغ في الزهد والعبادة لكن ليس عنده من العلم ما عند أهل العلم. إذا كان الجبل لم يثبت لما تجلى الله عز وجل له بلا غضب، فإن غضبه لا تقوم له السماوات والأرض إلى غضب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مجرد أن يتجلى ربنا للجبل اللي هو أقوى الصخر المتماسك يجعله دكا ويجعله رملا بمجرد التجلي، فكيف إذا غضب؟ فتقول الرواية فعوقب على ذلك بقطر البول، أي أنه يعني حبس فيه البول، فرأى في منامه أنه يشكو الحالة التي يجدها إلى أحد الصالحين، فقال له ذلك الصالح في المنام عليك بصبيان الكتاتيب، صبيان الكتاتيب الذين لم يجر عليهم القلم وهم مع ذلك منشغلون في حفظ كلام الله تبارك وتعالى، فيبقى رجل ليس عليه سيئة ويحفظ كلام الله، يعني يكون أقرب إلى إجابة الدعاء. فانطلق من فوره إلى الكتاتيب وهو يقول للصبيان سلوا الله أو استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب أي الذي ظن أنه يقدر على أن يتحمل بلاء الله عز وجل ولم يقدر قدر نفسه فعوقب بهذا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس رضي الله عنه وهو عمه وسمعه يقول اللهم إن كنت قدرت علي شيئا في الآخرة فاشدد علي في الدنيا، يعني اقتص مني في الدنيا ولا يعني تعاقبني في الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله إنك لا تستطيع، إن هو يصب عليك البلاء في الدنيا لن تستطيع أن تتحمل هذا، ولكن سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، طالما أنك أنت كلمة ستقولها لا تستجلب البلاء على نفسك وسل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تصبر وما صبرك إلا بالله، معناها أنه لا حول لك ولا قوة حتى في الصبر. ولذلك ما أجمل ما قاله إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله. فاستثنى ليه؟ خشية أن تفل عزيمته. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب الحلف يقول من استثنى لم يحنث، يعني لو واحد حلف على شيء فاستثنى فيه فوقع على غير ما حلف عليه لم يحنث ولا تلزمه الكفارة. كأن يقول مثلا والله إن شاء الله لأعاقبنك إذا لم تفعل كذا، فإذا لم يفعل لا تلزمه الكفارة ولا حنث عليه لأنه استثنى. نعم. فهو ابن الجوزي يقول ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه ورب نظرة لم تناظر، أي لم تمهل صاحبها، كقول إبليس عليه اللعنة فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني. ورب نظرة لم تناظر، أي رب رجل شارف الفتنة ثم لم يمهل حتى ينزع منها. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، لأن أعظم أو أكثر البلاءات إنما تقع بسبب اللسان وبسبب العين. أما اللسان فالأحاديث في فضل حبسه كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من توكل لي بحفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه توكلت له بالجنة أو ضمنت له الجنة. وكان يقال المرء بأصغريه، أي بفرجه ولسانه. وما هناك شيء أحق بطول سجن في اللسان. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وفي خلافته فرآه ممسك بلسانه فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا أوردني الموارد، وأمسك بلسانه. وعن في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة من رضوان الله لا يلقي الرجل لها بالا، يعني ترفع صاحبها في الجنة درجات، ورب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. فرب كلمة، كلمة واحدة يقولها الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما وصفت زينب بالقصر، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه ولأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. كلمة واحدة، أن عائشة قالت في زينب إنها قصيرة، أي تعيرها بالقصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة إذا مزجت بماء البحر لم ينتفع الناس بالماء، فكيف بمن يتكلم ليل نهار، يتكلم ليل نهار ولا يتحقق من كلام. وأحمق الناس من سلط الخلق على حسناته فاستوفوها منه. كثير من الناس يخوض في الكلام الذي يقال في المجالس الخاصة وهو يظن أنها ليست من الغيبة المحرمة، وهي غيبة. فنحن جلسنا مجلسا تكلمنا فيه بكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجالس بالأمانة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمان. التفت يعني قام من المجلس ومضى لحاله، فهي أمان. يبقى لا يجوز لك في أي مجلس من المجالس أن تنقل كلاما لم يؤذن لك فيه من الطرف الآخر. إذا كان لابد أنك أنت تنقل ما تظنه مفيدا في المجلس فتستأذن من محدثك، تقول: يعني هذا الكلام المفيد هل ترى أن أنقله إذا جاءت مناسبة؟ فيقول لك: نعم، أنقل كذا واكتم كذا. إنما يتطوع الإنسان ويفشي كل الأسرار الموجودة في المجالس، ورب كلمة لا تظن أن لها أهمية تنقلها إلى شخص آخر يضر بها ذلك المتكلم وأنت لا تدري. فلأجل هذا ينبغي على المرء أن يصون نفسه. وكم من المشاكل الناجمة من جراء نقل الكلام في المجالس. فاللسان ينبغي أن يشغله المرء بذكر الله تبارك وتعالى أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليكف لسانه فإنه له بذلك حسنة. قال: أحق الأشياء بالقهر اللسان والعين. أما العين فهي أوسع الطرق المؤدية إلى القلب، وهي أقرب عضو من أعضاء الجسم يتصل بالقلب اتصالا مباشرا وله به علاقة متينة. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يقرن ما بين الفؤاد أو ما بين القلب وما بين العين، كما قال تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب والبصر يكون بالعين. وكما قال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولم يذكر السمع. وقال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تبارك وتعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فيقرن عادة ما بين القلب وما بين البصر. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي تخفي الصدور هو إيه؟ اللي هو عمل القلب. فكثيرا ما يقرن القلب مع البصر، لأن البصر هو رائد القلب وطليعته. لما يكون في غزو، فالجاسوس اللي انت بترسله الى بلاد العدو اسمه ايه؟ اسمه العين، مش الجاسوس اسمه العين، ارسل عينا. فعلى مقتضى كلام الجاسوس والتقرير الذي يرفع هذا الجاسوس للقائد يتصرف القائد على هذا النحو. فالعين هي طليعة القلب وأقرب الطرق إليه. والعلماء لما عملوا مقارنة ما بين السمع والبصر أيهما أفضل، السمع أم البصر، قالوا من أدلة ترجيح البصر على السمع، قالوا إذا استمع المرء كلاما وهذا الكلام نزل على القلب فارتاب فيه القلب، يعني واحد يقابلك يقول لك والله أنا بحبك، كلمة أنا بحبك دي وصلت للقلب، لكن القلب غير مستريح للهجة والطريقة التي قيلت بها هذه العبارة. من الذي يفصل في هذه المسألة؟ البصر. ينظر الإنسان إذا كانت له فراسة يتأمل، ينظر في وجه هذا المتكلم، في بريق عينه، في دلالة ما ترسل هذه العين، على طول أول ما ينظر إليه كده يرتاب. فالبصر في هذه الحالة يكون هو الحاكم، يعني حاسة البصر أكمل وأتم، وإن كانت حاسة السمع أشمل وأعم، لأن المرأة يعني يدرك بسمعه ما لا يدركه ببصره. لكن على أي حال العين هي أهم حاسة ملتصقة بالقلب، ولذلك الذي يفقد بصره بالكلية يكون أكثر بصيرة وأكثر ذكاء فيما يتعلق بالقلب من صاحب العين المبصرة. لهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الإلهي الصحيح: إذا ابتليت عبدي بأخذ كريمتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن مصيبة الإنسان فاقد البصر، فيقول رحمه الله في من ولد أعمى، يقول: تأمل في حال من عدم بصره وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله تبارك وتعالى. هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع مثلا فيتحرز منه، ولا بعدو يهوي نحوه فيقتله، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله تبارك وتعالى له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته، فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل الله عز وجل ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. ومن كمال لطفه تبارك وتعالى أن عكس نور بصره إلى بصيرته، فهو أقوى الناس بصيرة وحدسا، وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت، ليهنأ له العيش وتتم مصلحته، ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا في الإنسان الذي ولد أعمى. أما الذي طرأ عليه العمى بعد ذلك فهو كسائر من ابتلاهم الله تبارك وتعالى فتبدلت أحوالهم وانتقلوا من عافية إلى ضر، فهذا يكون أشد عليه لأنه ذاق، أنه ذاق بخلاف الذي ولد من بطن أمه أعمى. فالقصد أن العين هي أخطر الحواس جميعا، وبها يرتبط معظم عزم القلب، وكل الآمال والأماني التي يتمناها المرء في حياته سببها العين، وكل هذا الطمع فيما عند الناس سببه أيضا العين. فإذا رأى الإنسان قصرا منيفا تمنى أن يكون له مثله، إذا رأى مثلا فرشا جيدا تمنى أن يكون له مثله، رأى سيارة فارهة تمنى أن يكون له مثلها، فلا يزال يتمنى ولا يزال القلب في تعب حتى يقضي نحبه، ولما يبلغ ما يريد، بل لما يبلغ بعض ما يريد. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة. أن يثق المرء في عزمه بيقترب من الفتنة ويقول أنا قادر على أن أمنع نفسي. وهذا هو الذي أوقع كعب بن مالك فيما وقع فيه كما سبق وذكرنا. كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك كان يقول، كان يذهب إلى ثماره ويرى أنها تحتاج إلى يوم آخر، وكان عنده راحلتين، فيقول أنا قادر على أن أدركهم، وظل يسوب شيئا فشيئا حتى تفارق الناس، ثم ثبطه الشيطان عن المضي فقال له إنهم تفارطوا وبعدوا، ومهما اجتهدت فإنك لن تلحق بهم، ابقى ثم اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأي عذر من الأعذار. فما خلف كعب بن مالك إلا مثل هذا المعنى. إذن لا تثق أنت بنفسك أبدا، فإنك لا تدري متى ينفسخ عزم القلب. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد، أي إن الشيطان يدخل للعبد بوجوه شتى، وكل وجه أدق من الوجه الآخر، وقريحتك وجودتها لا تكون معك في كل حين. سن أحيانا تصيب بلادة ويصيبه فتور حتى لا يكاد يدرك البدهيات، فأنت في تمام عزم قلبك لا تتصور أن هذا العزم دائما يتخذ معك، كلما احتجته جاءك، فربما احتجت إليه ولم يجئ، وكنت في أضعف حالاتك مع مقاربة الهوى وشرك الهوى، فيكون فيه عطب المرء. يقول: وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه، واذكر حمزة مع وحشي. يقول الإنسان في الشجاع الذي يضرب بشجاعات الأمثال، يكون في الحرب يغتال ممن يأنف النظر إليه، يعني لو قيل له بص له بس بصة كده يقول أنا بص لهذا الحقير، لا أستطيع أن أنظر إلى هذا الحقير، وهذا الحقير هو الذي يقتله وهو الذي يغتاله. وضرب مثلا بوحشي مع حمزة، لأن وحشي ما كان يساوي شيئا، كان عبدا، أما حمزة فإنه كان شريفا مطاعا وكان سيدا كبيرا في قومه، ومع ذلك اغتاله وحشي. ولا شك أن حمزة رأى وحشيا في الحرب، ولكن ما تصور أن وحشيا هو الذي يغتاله، فكانت فيها نفسه. والحافظ بن حجر العسقلاني وهو يعدد فوائد هذا الحديث نبه إلى هذه المسألة. قال الحافظ رحمه الله: وفيه، أي وما يؤخذ من هذا الحديث، وفيه الحذر في الحرب، وألا يحتقر المرء أحدا، فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكنه لم يحترز منه احتقارا له إلا أنه أتي من قبله. نفس كلام ابن الجوزي رحمه الله. حديث وحشي هذا رواه أو مقتل حمزة رواه البخاري رحمه الله وغيره من حديث جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري رحمه الله. قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، يعني هو زي ما يكون إيه متلثم، ما يظهر منه غير عيني، زي مثل المرء المنتقل، خلاص، يعني ما يستطيع المرء أن يميز امرأته أبدا، لا هي إيه واقفة وحدها، ما يستطيع أن يميزها إذا نظر إلى عينها. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ ومكان بينه وبين بعض علاقة، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه، طبعا هو لا يرى غير عينيه ورجليه، ثم قال: لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار، اللي هو والد عبيد الله المعتجر ده المتلاسل، أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. شوف الذكاء الخارق، يعني وحشي شال عبيد الله وهو غلام رضيع، كل اللي عمله إن شال الغلام وده لأمه، فلما نظر إلى رجليه تذكر الغلام، طب ده هو الولد ووصفها رجله قد كده، فيعني تغيرت الإيه؟ الصورة، ده هو لو نظر إلى وجهه ما ميزها، يعني هو ولد رضيع سنه سنة ولا بتاع، وانت قابلته سنه 20 سنة ولا 30 سنة، ما تستطيع أن تقول هذا هو الغلام الذي حملته في يوم من الأيام، لكن شوف يعني الذكاء الخارق أنه نظر إلى رجله ثم تذكر إيه القصة. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه، خلاص وكشف من رجله فما في حاجة إلى إيه إلى تغطية وجهه. قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. وطبعا أنت حر لي كانت كفيلة أنه هو ينقل الجبل من مكانه، إن أعظم ما يحرزه المرء في حياته الحرية، وأعظم مصيبة يبتلى بها المرء أن يفقد حرية. قال: فلما أن خرج الناس عام عيني، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع وهو ابن عبد العزة، فقال: هل من مبارز؟ سباع ده من جهة المشركين. قال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله وتحاد رسوله؟ وكانت أمه لأم أنمار كانت خاتنة بمكة، لكن الذي يعني أراد أن هو يعني يسبه نسبه إلى تلك الجلدة التي تكون في فرج المرأة وتقطع اللي هي البذر، فقصد أن يسبه، وإلا لو يعني قصد أن ينسبه إلى مهنة أمه لقال خاتنة، وهذه لم يكن في إطلاقها عيب عند العرب. قال: أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه حمزة فكان كأمس الذاهب، إيه أطع رقبته على طول أول ما التقى. قال وحشي: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين ورتيه، الثنة هي المثانة، أنه ضربه بحربته في مثانته حتى خرجت من بين ورتيه. قال: فكان ذاك العهد به، أي أنه قتل، يعني أيضا صار كأمس الذاهب. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا يزعجهم فضلا عن أن يقتلهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لحمزة عمه، فقال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. وطبعا الذي أغراه على أن ينحو هذا النحو هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستقبل أحدا بما يكره، لا يستقبل أحدا بما يكره لعظيم خلقه ورأفته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بهذا الخلق العظيم ومع ذلك لم يطق أن ينظر إلى وجه وحشي، لأنه ذكره بقتل حمزة رضي الله عنه، فلك أن تعلم الموجدة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحشي بقتل حمزة. فلذلك لما ظهر أمر مسيلمة الكذاب أراد وحشي أن يخرج حتى يقتل مسيلمة، فيقول قتلت خير الناس وشر الناس. قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. الجمل الأورق اللي هو لون زي لون الرماد، كأن الجلد كده كسي رمادا وغبارا. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يبقى الذي قتله على الحقيقة العبد الأسود اللي هو وحشي، ثم إن هذا الرجل يعني من الأنصار وثب إليه وهو يعاني خروج روحه فضربه بالسيف على همده فعجل خروج هذه الروح. فيعني القصد أن العبد العاقل الحازم لا يستهين بشيء وإن كان صغيرا ربما كان حتفه فيه. ومن الأمثال التي تقال إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، أي لا تحتقر عدوك حتى وإن كان نملة. وكذلك الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، وفي رواية محقرات في الأعمال. فإن مثل ذلك كقوم كانوا في سفر فذبحوا شاة، ثم انطلق هذا فجاء بعود، وانطلق هذا فجاء بعود، ثم جمعوا الحطب وأوقدوا فيه النار حتى أنضجوا خبزتهم. وكذلك محقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. كثير من الناس يتقي الكبائر فهو لا يزني، لكن ينظر ويغتاب وينم وهكذا، فلا يزال يجمع ذنبا على ذنب حتى يكون أعظم من الزنا، وحتى يهلك بهذه الذنوب التي تجمعت عليه. كذلك المرأة، المرأة تستهين بسخط زوجها عليها. كم من امرأة لا يحصي عددهن إلا الله ينشزن على أزواجهن ولا يأبهن لغضب الأزواج، مع أن المرأة إذا دعيت إلى الفاحشة أبت تقتل ولا تقارف الفاحشة، وتكون صوامة قوامة قارئة لكتاب الله عز وجل، بل قد يترقى أمرها إلى أن تكون أستاذ في المساجد فتدرس العلوم الشرعية وتعظ. وكم من نساء يبكين بين يديها من شدة وعظها وصدق كلامها وحرارة لفظها، ومع ذلك تدخل النار من أوسع الأبواب، ألا وهو باب كفران العشير. ليه؟ لأن بسبب كثرة المتاخمة والملازمة بين الرجل والمرأة ما عادت ترى سخطه شيئا مذكورا. لكن إذا دعيت إلى فاحشة لا تقارف الفاحشة. ليه؟ لأن الفاحشة مش كل يوم بتقترب منها، مش كل يوم بتراها، ولذلك إيه تحترز منها. إنما الزوج وكل يوم معها فبسبب إلف العادة لم تعد ترى هذا الزوج أو طعت هذا الزوج شيئا كبيرا جسيما، لذلك تستهين به، فلا تزال تستهين بغضبه عليها لا سيما إن كان محقا، فلا تزال تفعل ذلك حتى تدخل النار من أوسع أبوابها. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من صفة النساء: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط قط. فقط لي يعني مسحت جميل الرجل بجرة قلم. إذا الرجل الفضل يحسن إليها، عايشين مثلا متزوجين مع بعض لهم 40 سنة 50 سنة، تقول له ما رأيت منك خيرا قط، يعني كأن الرجل 40 سنة لا وجود له في حياة المرأة، 40 عام لا وجود له في حياة المرأة. فمثل هذا الجحود هو الذي يريدها النار مع ما ذكرنا من فضائلها. ثم ختم هذه الفقرة بقوله: فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين. الحين هو الهلاك والموت. يقول: تبصر ولا تشم كل برق. يقال شام الشيء أي نظر إليه. فعادة البرق يعقبه رعد، يعقبه مطر، فيقول لك لا تشم كل برق، مش كل ما تبرق تظن ان في مطر قادم بعد هذا الايه، بعد هذا البرق تنظر اليه، لا، رب برق فيه صواعق حين. وهذا الشاعر يشير الى ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، بل هذا ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك حتى تبدو لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وفي رواية من الروايات قال: وكان يروح جيئة وذهابا قلق. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا لما يعقبه من المطر، فإذا رأيت غيما أو ريحا عرف في وجهك من الكراهية لذلك. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن ليس كل برق يعقبه ريح، بل قد يكون هناك برق يعقبه هلاك وريح يعقبها عذاب. قال: فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. الغرام أي غرام؟ شيء يهيم القلب به، وسبب هذا الغرام إنما هو العين. يحب المال، يحب النساء، يحب الرئاسة، يحب أي شيء في الدنيا، سبب هذا الحب وتكييفه إنما يكون البصر. فيقول يعني: أغضض الطرف حتى لا تصاب بغرام يذلك أو يشين عرضك. والغرام يذل الإنسان، إذا وقع في غرام شيء فإنه يذهب بحشمته. فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين. وأيضا يضاف إلى ما ذكرناه من خطورة العين قصة موسى عليه السلام مع قوم، لما أخبره الله تبارك وتعالى أن قومه عبدوا العجل، فلم يؤثر ذلك على موسى عليه السلام ذاك التأثير القوي الذي عايناه وعرفناه عنه لما رجع فعاين بنظره ورآهم يعبدون العجل، حينئذ ألقى الألواح. حينئذ ألقى الألواح. وفي مسند الإمام أحمد وهو صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث ابن عباس بسند قوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المخبر كالمعاين. ليس المخبر كالمعاين أي ليس الذي رأى بعينه كالذي بلغه، فإن الذي رأى بعينه فهذا أوقع على قلبه من الذي وصله الخبر. ومنه أيضا قصة إبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مؤمن لكن يريد أن يرى بعينيه لأن هذا يورث اطمئنانا في القلب. وقديما من حوالي 7-8 سنوات كنت طرحت سؤالا في الجمعية الشرعية عن لفظ الاطمئنان في قوله تبارك وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. فأنا كنت قلت: إيه هي النكتة في لفظة مطمئنين، مع أن هذه اللفظة لو رفعت من الآية لكان السياق صحيحا ومكتملا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، فالمعنى ممكن يمشي. فدلالة لفظة مطمئنين أن الاطمئنان إنما يكون للقلب، الاطمئنان إنما يكون للقلب، هو ده مصدر استلام النفس كله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنكتة في ذكر لفظة مطمئنين والله أعلم أن المرأة إذا اطمأن قلبه بلغ سقف السلام النفسي وبلغ أقصى حدود راحة البال، خلاص. فمثل هذا لا يحتاج في العادة إلى مرشد، ليس له أزمات مطلقا، ومطمئن القلب ومستريح البال تماما، فلا ينزعج بأي شيء ولا يهيجه أي شيء. فمثل هذا لا يحتاج إلى من يدله، إلى من يدله. فقال الله تبارك وتعالى: لو كان هناك عبادة له وصلوا إلى هذه المكانة من الاطمئنان فإنهم يحتاجون إلى الرسول. لو وصلوا إلى قمة الاطمئنان وراحة البال اللي هي يعني يصحبها عادة الاستغناء عن الناس والاستغناء عن الدلالة والبيان والإرشاد للإنسان بلا أزمات مطلقا ويعرف طريقه، لو كان هناك عباد بهذه المثابة لاحتاجوا إلى الرسول، فكيف وهم ليسوا بهذه المثابة؟ كيف وهم ليسوا كذلك؟ بل يستخرون إلى أشياء كثيرة وعندهم الأزمات النفسية ولا يعرفون ما تحت نعالهم من الخير والشر، فهؤلاء أولى وأولى أن ننزل عليهم رسولا. فإبراهيم عليه السلام طلب أن يرى بعينه لأن المرأة إذا شاهد استقر المعنى في القلب. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.